السيرة النبوية. السيرة النبوية منهج متكامل من الحياة، فيه العبرة والعظة، به تجسدت أحداث سطرت التاريخ، وصاغت الأمة من خلالها منهج الإسلام الصافي النقي في السلم والحرب، في السراء والضراء. فحياة المصطفى وسيرته حياة للأمة وقدوة لهم، فبه يحتدون وبسنته يتبعون، وللأحداث التي وقعت مؤيدة بالوحي يعتبرون. فمن خلال مئات الأحداث الهامة وتفاصيلها وعبرها ننقلكم في هذه المجموعة من مواقف تتبعها وصاغها لنا الدكتور طارق بن محمد السويدان بأسلوبه الخاص، جامعا بين الحكمة والموعظة والرواية التاريخية المتميزة. ننقلكم في هذه المجموعة والتي نأمل أن تكون خير عبرة ومعين لنا في حياتنا، فإلى هذه المجموعة الرائعة التي أنتجها المركز العالمي للإعلام بالكويت، وتملك قرطبة حقوق تسويقها لتقدمها لكم بإصدار متميز متكامل. ففي هذا الشريط يحدثنا الدكتور طارق السويدان عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأديان السماوية إلى الجزيرة العربية، وقصة أصحاب الفيل ودخول الفرس إلى اليمن، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا، ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهناك عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، ثم انصرف. فاستغربت هذا، اتركنا هنا لا ارض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف لا بشر، هذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا ولم يلتفت. فاخيرا قالت له الله امرك بذلك؟ قال نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل، إذن لن يضيعني، مدام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لن يضيعني، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تقعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة في الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب. سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فثقيف ذهبت إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى سفوم الشام أطراف الشام، أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما حرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا أن هنا ماء، فارسلوا من ينظر الخبر، فوجد الماء، فذهبوا إلى مكة، فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق، استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخر لهم. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة، وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت قبل ذلك. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إبراهيم إسماعيل عليه السلام العرب المستعرب، ما كانوا أصلا عربا تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة. لما صار عمره إسماعيل 16 سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى أمره، أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو سيد ابن آدم. إن أول بيت وضع للناس الذي بوحده. الكعبة بنيت في زمن آدم عليه السلام ثم تهدمت، لذلك هي أول بيت وضع للناس. فلما جاءت الأوامر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنوها، أمرهم الله عز وجل أن يبنوها على قواعد إبراهيم، على قواعد سيف ابن آدم أو آدم. ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فأرسل ابن إسماعيل يبحث عن هذا الحجر. فذهب إسماعيل يبحث ويبحث فما وجد حجرا مناسبا، فرجع ليخبر أباه، فوجد أن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب. قال: من أين لك هذا؟ قال: هو من عند الله. فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بناء الكعبة، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي، فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان، فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستو في البناء، لذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة، لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر، كيف يأتي الناس إليه؟ فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال: يا ربي، وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس؟ قال: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج، ومن هنا منزلة عرفة أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته، وأوقع الله في نفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة، وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازعت جرهم على الكعبة على حكم مكة، وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم، وهزمت جرهم وخرجوا من مكة وسيطرت خزاعة، وبقايا جرهم بقوا في مكة لكن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم ولم يعد لها أثر. فلما انهدمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطر خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على مكة، لكن زمزم اندثرت إلى أن حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا أمر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300 طيل 500 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له أمر، وكان من أغنى الناس وأكرم الناس، فكان يطعم الحديد وحده وكان يسقي الحديد وحده، هكذا كان أمر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند سفوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. فقال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يعينون إذا جعنا، يطعمون إذا جعنا، ويعينون إذا ظلمنا، وينصرون ويسقون الماء ويقربون إلى الله زلفى. تعجب من هذا وشاغ له الأمر، قال أعطوني أحدها لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا نعم، فأعطوه حنم يقال له هبل، فكان أول حنم دخل الجزيرة، نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعهم، ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة، فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدون، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فزادها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه.

هذا الخلاف بين ابن تبع واهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب اهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين اهل اليمن، واستمر الامر القتال، وكان من اعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان اهل المدينة اهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فاذا طار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. تعجب اي كرم من هذا الانسان يكرم اعداءه، من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على اخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك انخرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا اصلا في الشام وجاءوا هاجروا الى يثرب، فخرجوا الى تبع وطلبوا الحديث معه فجلسوا اليه، فقالوا له ماذا تريد؟ قال اخرج يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل ان تخرجها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر اليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة. ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ بني إسرائيل، بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأ يشرح له ما هي التوراة، بدأ يشرح له التوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة، قبيلة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيخلصوا من اثنين من أعدائهم. فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآل والذهب، وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى ان كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهجم الكعبة ويخرج كنوزها، وفعلا امر الجيش بالاستعداد. الاحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا اليه، ما شأنه؟ قال لهم اريد اهجم على هذه القرية اخذ الذهب اللي فيه. قالوا والله ما اراد الهذليين الا هلاكه. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت، هذا اعظم بيت، ولو اردت هدم الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال انتم ليش تطوفون؟ ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا ان قومه ملأوه بالاصنام، واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب الى مكة وعظم الكعبة واخذ يطوف بها، ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام انه يقتل كعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة في الشاة، كانت بناء بدون كسوة. فامر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة، ثم رأى رؤيا في المنام انه يغطيها بافضل من ذلك، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة طاهرة من ثياب اليونان، فكانت أول كسوة للكعبة، أول من كسى الكعبة سبان وأسعد بن أبي كرب. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش إلى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب أن هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة، فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كلها. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة عليها. بعد ما رجع سبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم إلى النار، كان عندهم نار في بيت، إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار أولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق. هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالين. المهم قالوا نتحاكم إلى النار، فسأل الحبرين قال له احد، فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب. الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة، ففروا هربوا، فعاتبهم قومهم قالوا كيف تتقون، هذا حكم ما تتقون، ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى، فصمدوا فأكلتهم النار، عرقتهم النار، فتهود أهل اليمن، دخلت اليهود يهود. فكان هذا كما يروي المؤرخون، نحن لا نعلم، لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية إلى اليمن. دارت الأيام، مات سبان أسعد، حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما من السيف، فخرج دخل جيش عظيم وقال والله لا أغزون العرب والعجم، أحكم الأرض. غرور، لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع أن يحقق كل شيء. من أعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال أبدأ بهم، أول واحد أقضي عليه. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه مضايقين خايفين، من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور، لا أحد قادر يفتح. وكان حذرا جدا، ما يدخل عليه أحد حتى من الوجهاء والأعيان إلا يفتش، فما بدل يسوون فيه، ما كان أحد يدخل عليه بدون تفتيش إلا أخوه عمرو ابن تبع. فقالوا نكلم عمرو، فاجتمع مجموعة من الوجهاء والأعيان في مجلس عمرو، تحدثوا، قالوا تخلصنا من تبع من حسان ونعطيك الملك من بعده، انت تحت منك. فطمع، فتآمر معهم على قتل أخيه، إلا واحد منهم رفض، اسمه درعين. قال لي عمرو، قال يا عمرو والله ما في أحد قتل أخاه إلا أصابه الغم والحزن فيطر عليه الكآبة، لا تقتل أخاه. لكنه طمع في الموت فأصر. فهنا درعين كتب كتاب وجاء إلى عمرو قال له ضع هذا الكتاب أمانة عندك استخرجه متى ما طلبته عنه. فعلا عمرو دخل على أخيه حسان وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش فقتل أخاه. كانوا يستطيعون يعبدوه، كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني، لكنه طمع في الموت حتى ما ينافي ذاك الرجل قتل. ورجع وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، وأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا قالوا هذا بسبب قتل أخيه، ما في أحد يرتكب هذه الجريمة إلا وتصيب الكآبة. وما الحل؟ قالوا ليس لك حل إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. فقال أفعل، فكل اللي شاوروا اللي تآمروا قتلهم كلهم حتى جاء يقتل ذو رعين. فقال ذو رعين قبل ما تقتلني أنا تركت عندك كتاب أمانة أخرجه. فأخرج قال افتحه واقرأ. ففتحه فإذا في بيتين شعر: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين. ألا من يشتري سهرا بنوم، من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد هو اللي عنده فلوس، هذا ملك من أعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام. السعيد هو من يبيت قرير عين مطمئن راضي. فأما حميرت أهل اليمن غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. أنا كنت جبتك لا تقتل أخاك تذكر؟ قال نعم. فعفى عنه، فكانت هذه الأبيات سببا في نجاة رعين. يلا مات عمرو تنازع أبناء ربيعة بن نصر على الملك وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن وبدأ الصراع والقتال بين أهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناسة. لخنيعة هذا كان قطاع طرق حرامي مجرم وعند عصابة معاه، فاستطاع يزيد من أعضاء عصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع أن يفعل هذه الفوضى. وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم، يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها ان احد ابناء كبان اسعد، احد ابناء كبان اسمه دونوان، استطاع ان يتسلل الى لخنيعة فيقتله بالخنجر، وسيطر دونوان مرة اخرى على اليمن ورجع الملك لابناء كبان مرة اخرى. في هذه الفترة لما حكم دونوان حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في احداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رفضان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين الى اليوم، من اقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريان الى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد، كان خارجا من الشام يدعو الى الله عز وجل في افريقيا، فوثبت عليه عصابة فاسرته وباعوه لرجل من نجران، فاخذه الرجل معه الى الجزيرة. هذا الراهب اسمه سيميون، ففي ميول صار عبدا عند هذا النجاني، وكان يخدم سيدة لكنه كان يتعبد في أوقات فراغه، وكان شديد العبادة، وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الأيام فوجد عنده حواليه نور في الليل، قال ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانية ودين النصرانية. فالرجل تردد، وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها إله. فهنا فيميون سأل سيده قال يا رئيس إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي؟ قال والله إلا إلهك يغلب إلهي، طبعا أنا غلب أعبد إلهي. قال إذا واعد الناس واشتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم. فتواعد الناس اتجمعوا عند الشجرة، فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فأنزل طائفة على الشجرة فأحرقتها. فراح إلى نجران، فدخلت نجران في النصرانية تنفري، وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثابت ومجموعه من اصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران الى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالشرك يخافون اليهود. الملك ذو نواس كان عنده سحره يستعملهم، واراد ان يعلم احد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى اعظم السحره وكان يسكن على قمه جبل، وانتقى شاق قطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسل كل يوم الى الساحر في الجبل ليتعلم. احد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه الى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس إليه يسمع، ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم. مع الأيام كره السحر وكره هذا السحر، بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب. الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبانة، قال له هذا منقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، فتبع الملك الخبر عرف انه يذهب عند هذا الراهب، فاخذ يحقق مع الراهب، اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتله، ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائدة، عذبه ما في فائدة، فامر بقتله. فأخذوه في قارب، أخذوه حرس الملك في قارب والدول يغرقوه في البحر، في نصف البحر هاجت الموج انقلب القارب غرق الجنود ونجا الغلام. أمر الملك أن يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فأخذه الجنود والناس تنظر، فأدوا فوق الجبل، لما أرادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود قتلوا كلهم ونجا الغلام. كل ما جاء يقتل الطريقة ما هو قادر. اخيرا الغلام قال له لن تستطيع قتلي الا بطريقة الله. قال له ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة، تصلبني على شجرة، ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، فإذا ضربتني قتلتني. فالملك أطع، فأمر الناس أهل اليمن يستمعون، وطلب الغلام وأخذ النبل والسهم للغلام وضرب بسم الله رب الغلام، فأصاب الغلام فقتله. الناس الآن بدأوا يتحدثون، قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده، ما استطاع يقتله، ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام. فدخل النصرانية من أهل اليمن 20,000 في ذلك اليوم. انظر إلى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس، استشهد من أجل الدعوة. فأي موقف عظيم ذلك. الملك غضب غضب شديد، دونواس غضب غضب شديد جدا، كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون أمره؟ فأمر بحفر الأخدود، والأخدود حفرة كبيرة جدا، وأمر بوضع الخشب فيها وأمر بإشعال النار فيها، قال ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار. فرفضوا أن يعودوا عن دينهم، فأخذ يرميهم في النار. في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، وذكرها الله عز وجل في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع، طفل صغير رضيع، فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار، فترددت، فنطق الطفل في المهد، وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، فنطق الطفل في المهد وقال يا أمّا ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة. هذا المشهد العظيم، إلقاء النصارى في النار، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر، والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار. قتل أصحاب الأخدود. كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها، تبان أسعد وجماعته، دونوات وجماعته، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال، ما في شيء، ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين، ما ندوه ولا فارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء. النقمة الوحيدة، الكره الوحيد، أنه دخلوا في دين التوحيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. من هؤلاء 20,000 نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان، هرب، فتبعه جنود ذو نواس، فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض رملية ما استطاعوا يلحقوا فيها، فقر نجا دوس ذو ثعلبان. فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يثأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا. فكر من الذي يستطيع ان ينصره، فهداه عقله الى قيصر، قيصر نصراني مثلهم واعظم ملك بعد كسرى. فظل يمشي يتنقل الى ان وصل الى قيصر، وكلم قيصر انه تعال انصرنا مما فعل فينا ذو نواس وكيف قتل النصارى. وقيصر كان في منتهى التدين، فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة، فقال نحن بعيدين عنك، لكن انا اقول لك ارسل معك رسالة الى النجاشي، الحبشة قرب اليمن وهم على النصرانية ايضا فينصرونك. فقال افعل، فارسل معه الرسل الى النجاشي ان انصر دوس ذو ثعلبان. وصلت الرسالة الى النجاشي، فغضب على ما فعله ذو نواس بقومه النصارى، فجهز جيشا عظيما من 70,000. ما رأت العراء الجزيرة جيش مثل هذا الجيش، 70,000، يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياق، ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة. وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن، وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة ذو نواش ابن طبع وبين أرياض وجيشه، وهزم ذو نواش، لكنه ما استسلم، قفر فتبعوه فدخل في البحر، أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر، فدخل حتى انتحر في البحر، قال أقتل نفسي ولا يقتلوني. وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة، كيف يقتل على يد أعدائه؟ وسيطر الأحباش على اليمن، وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن. أرياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي، الآن والي النجاشي على اليمن، وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم أهل الحبشة، بدأ يظلم حتى أهل الحبشة، حتى الجيش اللي معه تجبر. فهنا أبرهة ما قدر، فاستطاع أن يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش، وأعلن ثورة على أرياض، فخرج له أرياض بجيشه والتقى جيشي الحبشة، جيشا الحبشة التقى. أول ما أراد يبدأ القتال أرسل أبرهة إلى أرياض، قال تعال نتحدث، انزع سلاحك وانزع سلاحي ونتناقش. فقال نعم، فالتقيا بدون سلاح. قال لا، على ما نهلك الحدث، اذا انا وياك قاتلنا راح نقتل الاحباش مع الاحباش، فيرجع اهل اليمن يسيطرون، هذا ليس فيه مصلحه لنا. قال الحل عندك. قال انا واياك نتقاتل، انا وياك نتقاتل، اللي يغلب هو اللي يحكم. قال وافق. فانتقل الان القتال، بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين، وتقاتل الرجلان، استطاع أرياض ان يضرب أبرهة ضربة لكنه فر منها فقطعت انفه، فشرم انفه، فسمي أبرهة الاشرم، وهذا سر تسمية الأشرف. لكن أبرهة فورا استطاع أن يهجم مرة أخرى فقتل أرياض، وسيطر أبرهة على حكم اليمن. وصلت الأخبار إلى النجاشي فغضب غضب شديد جدا، كيف يتقاتل الأحباش وكيف يتجرأ أبرهة أن يقتل أرياض وأليه على اليمن؟ فأقسم أن يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر أبرهة، يحلق شعره علامة الذل. وصلت الأخبار إلى أبرهة، أبرهة خايف ما يستطيع على النجاشي، فقام أبرهة وحلق شعره، حلق شعر نفسه، وأخذ تراب من اليمن وأرسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر، قال يا نجاشي مررت قسمك، هذا شعري جزينا لك اياه وهذا تراب اليمن دوس عليه، وما فعلت ما فعلت الا لما ضربنا أرياض، وانا تابع لك وانا خادمك وانا كذا وانا كذا. فرضي النجاشي علامة القتال وكذا، مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة، انتهت المسألة عند هذا الحال. لكن أبرهة ما زال الامر هاي، فيريد ان يظهر ولاء ويريد ان يظهر يعني مكانة النجاشي، فامر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القلي. فلما بنيت الكنيسة، كنيسة عظيمة، ارسل الى النجاشي قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسامر العرب جميعا ان يحجوا اليها، وارسل في القبائل العرب يامرهم بالحج الى القلي. وصلت الرسالة الى قبيلة من العرب، مجموعة من العرب يسمونهم اهل النسيء، اهل النفي. كلمة النفي، النفي تأخير، نفأ الشيء اخره. والله سبحانه وتعالى يقول انما النفيء زيادة في الكفر. من هم هؤلاء اهل النفي؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة اعظم تعظيم، وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب، بيدهم امر النفي. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين ابراهيم، واندثر دين ابراهيم باندثار العلماء، ذهب العلماء فاندثر الدين، بقيت اثاره، منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة، هذه بقيت. من الذي بقي من دين ابراهيم عليه السلام؟ تعظيم الاشهر الحرم، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. هذه الاربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 4 اشهر في دين ابراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات والارض ان هذه الاشهر حرم، لا يجوز ان يبدأ فيها القتال، حرام ان يبدأ فيها القتال، ولذلك سميت حرم. وكان اي قتال يحدث في الاشهر الحرم يسمى حرب فجار، فجروا فيه. والفجار 5، فجرت العرب 5 مرات في الاشهر الحرم. الفجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة، هوازن هاجمت قريش في الاشهر الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، يدافع عن قومه، يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه، يقول كنت انبل لاعمامي يوم الفجار في قتال هوازن. كان صغيرا كان يناولهم النبال. فالفجار هي المعارك التي تحدث في الاشهر الحرم، فكان العرب لا تتقاتل في هذه الاشهر الاربعة. رجب وحدة لكن في 3 وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو، يغزون بعض، يأخذون أغراض بعض، نساء بعض، يأسرون، هكذا يعيشون، فوضى شديدة جدا، قتال مستمر بينهم. فكان 3 شهور طويلة عليهم ما فيها قتال. فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم أهل النفي، قالوا هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر، يبدلون صفر مع محرم، فيصير ذو القعدة حرام وذو الحجة حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. إذا أهل النفي قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال، وبعدين يأتي محرم يصير في حرام مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى يقول أهم أقوى الكفار، وهذا النفي زيادة في الكفر. يحلون الأشهر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع إلى قصتنا، واحد من أهل النفي ممن يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم هذه المكانة في العرب، وصلته الأوامر أن هذا أبرهة يأمر بالحج إلى قريش. لا ليس قريش، أريدها تكون بديل للكعبة. كيف؟ فراح تسلل، ذهب إلى اليمن وتسلل ودخل القليش وقضى حاجته فيها، ولقطع جدرانها وأسخها كلها وطلع. انتشر الخبر، أبرهة شاف المنظر، غضب غضب شديد جدا. من فعل هذا؟ قال الله من أهل النسيء. إيش أهل النسيء؟ كذا. قالوا هذا من يعظمون الكعبة. ما هي الكعبة؟ قالوا هذا البيت الذي يحج إليه العرب. فعرف أنهم لا يحجون إلى القليس إلا إذا هدم الكعبة، فأمر بإعداد جيش عظيم من أهل اليمن ليهدموا الكعبة. غادر اليمن مستجف إلى مكة، وترك ابنه وراءه يحكم اليمن، واخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة. وتوجه أبرهة مع جيشه نحو مكة. في الطريق خرج له العرب يريدون ان يوقفوه، العرب ما استسلمت. فاول من بدأ ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر. فذو نفر دخل جيش لكن ما كان جيش كبير، وخرج ليقاتل أبرهة فقاتله أبرهة فهزم جيش ذو نفر وأسر ذو نفر وأخذه أبرهة معه في الطريق. في الطريق أيضا قبيلة خطعم وصلها الخبر أن أبرهة يريد أن يهدم الكعبة، فتجهزت لرأسها نفيل ابن حبيب الخطعمي، وحدث القتال مع أبرهة فهزمت خطعم وأسر نفيل. وصل أبرهة إلى الطائف، فالطائف قافوا أهل التقيف، قبيلة التقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف قافوا، قافوا أن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم، فأرسلوا إليه قالوا احنا ما نشغل فيه، تريد تهدم الكعبة اهدم الكعبة، وعشان نثبت أن احنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة. فتطوع واحد منهم اسمه أبو رغال ليدل أبرهة على مكان الكعبة. ما كان أحد، العرب كلهم راضين يدلونه. فأبو رغال تطوع من بين العرب خيانة، تطوع أن يدل أبرهة على الكعبة. فعلا أبو رغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات أبو رغال ودفن هناك، دفن ما بين مكة والطائف، وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب. خيانة كيف يخون قومه. وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان خائن يقولون ذو رغال، هذا الخيانة، كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه. لكن وصل أبرهة إلى الكعبة، وصل إلى أشراف مكة. لما وصل إلى أطراف مكة كان أهل مكة يرعون الإبل، فجنود أبرهة أخذوا الإبل، ومن بين ما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد مكة بلا منازع. فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة، عبد المطلب أرسل يريد أن يقابل أبرهة، فأبرهة رفض أن يقابل أحد من العرب، كان رافض يقابل أحد من العرب. فهنا ذهب عبد المطلب إلى ذو نفر الأسير، قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك؟ قال له والله أنا أسير ما عندي شيء، لكن أنا أقول له. أنيس سائف الفيل الذي يقود الفيل، وكان سائف الفيل عندهم معظم، مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل، هذا مقرب عند أبرهة، وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة، فأنا ما شريها صارت بيني وبين أنيس صحبة، فإن شئت كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرهة. قال فعلا، فذو نفر كلم أنيس، أنيس توسط عند أبرهة، فأبرهة وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه. وكان عبد المطلب جميل جدا، هو شامخ وسيم، وكان شكله مهيب، كل من يراه يعظمه ويهابه. فلما استأذن على عبد المطلب، عبد المطلب استأذن على أبرهة، أذن له، فلما دخل عظمه أبرهة من أول ما شافه، مكان تعظيم مهابة. وكان أبرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير، فأراد أن يجلسه معه على العرش، لكنه خاف أن تنتقد الأحباش على هذه السهل، فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيما لعبد المطلب. ثم قال له ما عندك؟ قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس، ومن بينهم 200 بعير لي، فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا. هنا أبرهة غلط، قال والله لما رأيتك عظمتك وأكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت في هذا الأمر، بدل ما تسلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك، تقول لي الإبل. فقال عبد المطلب: يا أبرهة، أنا رب الإبل، أنا سيد الإبل، أنا هذه الدنيا أنا أحكمها، أما البيت فله رب يحميه، أنت وشأنك. هذا البيت إذا كان لله الله سيحميه. فهنا أبرهة تعجب من هذه القولة وأمر بإطلاق الإبل. ثم قال لعبد المطلب: نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك، نحن شأن هذا البيت، نريد أن نهدمه، فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم، اخرجوا من مكة، اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من البيت من مكة. فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث للكعبة، وأقليت مكة من الناس. في اليوم المشهود أمر أبرهة أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليخدمها، وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر. في هذه اللحظة أفلت نفيل بن حبيب الخطعمي الأسير، أفلت من الأسر، وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل وآخر ينادي الفيل: أبرك محمود، أبرك محمود، فإنه بيت الله العظيم. فبرك الفيل جلس مكانه، جاءوا يحركون ما تحرك، بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك. فجاء أنيس ودار الفيل، دار وجهه أقام، وجهه وجهة اليمن مشى، كل جهة وجهة إليها يمشي، وجهة جهة الكعبة يركض، والناس متعجبة ماذا يحدث. بينما هم يعالجون أمر الفيل إذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء، غمامة سودة تملأ السماء، فتعجبوا: ما هذا؟ فلما اقتربت فإذا هي الطير الأبابيل. يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير، ما هي طيور كبيرة، طيور صغيرة كالعصافير، كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل، حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول، شيء صغير، كل عصفور ما في ثلاثة حجارة، كل رجل حجر وفي منقاره حجر. فلما وصلت على جيش أبرهة بدأت ترمي الحجارة، كل ما أصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط، اللحم يسقط يذوب يتحلل، وبدأ جيش أبرهة يموت هكذا. أبرهة لما شاف هذا المنظر قرب، لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليس لهم شأن وليس لهم كيد، معجزة من الله سبحانه وتعالى. زاد تعظيم البيت في نفوس العرب، بيت الله الحرام، وكان العرب ما عندهم تقويم، ما عندهم تاريخ، كانوا يؤرخون بالأحداث، حرب الفجار الأولى، حرب الفجار الثانية، هكذا يؤرخون، فأخذوا يؤرخون بعام الفيل، وكانوا يقولون 3 سنوات قبل عام الفيل، 7 سنوات بعد عام الفيل، هكذا كان تأريخهم، ما كان عندهم تقويم. في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مقتل أبرهة بمعجزة إلهية وتحطم جيشه، ظل الحبشة مسيطرون على اليمن، لأن أبرهة كان قد ترك ابنه يخسوم يحكم اليمن. بعد يخسوم، بعدما مات يخسوم، تولى حكم اليمن ابن يخسوم مسروق، العفو، أخو يخسوم مسروق ابن أبرهة. في هذه الفترة ظهر شاب من سلالة ربيعة بن نصر أهل اليمن الأصليين الذين كانوا يحكمون اليمن، اسمه سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن تضايق من أن أهل اليمن العرب الأصيلين يحكمهم أناس من الحبشة، وكيف أن هؤلاء الغزاة احتلوا أرض قومه وملك آبائه، فأراد أن يفعل شيئا، فوجد أنه لا قبل له ولا قدرة له على صراع الحبشة، فبدأ يفكر ماذا يصنع. فترك الحبشة، ترك اليمن وذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر. التقى مع قيصر، فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطه شيئا، والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النصرانية وقيصر على النصرانية، ولا يريد أن يعين أهل الحبشة، أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه، فلم يعينه. فلما رأى سيف بن ذي يزن أنه لن يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر، فكر، فصرفه ذهنه أنه لابد أن يستعين بأحد من العرب، فذهب إلى النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر من أهل اليمن أصلا، المناذر الذين كانوا في العراق أصلا من اليمن، فوجده أقرب الناس إليه وكان ملكا عظيما، فذهب ليستعين بالنعمان بن المنذر. فالنعمان بن المنذر قال له: أنا لا قبل لي في الحبشة، حبشة أقوياء، وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليه، لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كسرى، كل سنة أزور كسرى، فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كسرى فتلتقي مع كسرى وتستعين بكسرى. قال وفعلا جلس سيف بن ذي يزن في الحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة، فذهب النعمان بن المنذر وأخذ معه سيف بن ذي يزن، ودخلوا مجلس كسرى، وكان الناس يقفون في مجلس كسرى لا يجلسون، وكان كسرى عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش، وكان على فوق هذا السرير الذي يجلس عليه، العرش الذي يجلس عليه، كان فوقه تاج، تاج عظيم ضخم جدا، يصفونه يزن 90 كيلو، فكيف يضع على رأسه؟ كسر رأسه، فكان مربوط بسلسلة من ذهب في السقف، فكان يجلس على العرش ويدخل رأسه في التاج، ثم تفتح الستارة عن هذا المنظر الرهيب على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق رأس كسرى. فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرى، والعياذ بالله يسجدون له من دونه، لكن كان هذا حال الناس مع كسرى، حتى الملوك كانوا يسجدون له، حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى. فسيف بن ذي يزن في هذا المشهد ينتظرون تفتح الستارة عن كسرى، فتحت الستارة عن كسرى فسجد الناس جميعا إلا سيف بن ذي يزن، ما سجد، فقد طأطأ رأسه، فغضب كسرى غضبا شديدا، قال: من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ غرور. فأتوا بسيف بن ذي يزن، قال: لم لم تسجد؟ قال: أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكسرى. قال: ماذا أنت فيه؟ قال: الهم. قال: ما همك؟ فقال له قصته، كيف أن حبشة سيطروا على أرض اليمن وأخذوا ملك آباء وأجداده، وأني جئت لأستعين بك على أن تنقذ اليمن من الحبشة. هنا فكرة استشار أصحابه واستشار مستشارينه، قالوا ما الفائدة، يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن؟ أرض العرب أرض ما فيها خيرات، فماذا لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا؟ فرفض أن يعينه، لكن لأنه ابن الملوك حتى لا تتكلم عليه الناس أمر بصرف مكافأة 10,000 درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ما هو جاي هذه، يريد ملك أباء ويشتاك. فهنا أخذ الكسوة وأخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى، عند باب القصر بدأ ينفر الفضة يرميها على الناس، وتجمع الناس عليه وهو يرمي 10,000 درهم على الناس. فوصل الخبر إلى كسرى، قال إن لهذا الفتى لشأن، جيبوه. فجاب قال ما شأنك إذ رميت حبوة كسرى؟ أنا أحذيك وأعطيك وأنت ترمي هذا الهدية؟ قال يا شاهنشاه كانوا يسمونه ملك الملوك، ما لي بالذهب الذهب والفضة وقد جئتك من أرض جبالها الذهب والفضة، يريد قمعك عشان يتعدى. من أين جئتك؟ من اليمن. واليمن جبالها ذهب وفضة، تعطيني فضة شو تسوي في الفضة؟ هنا كسرى طمع، قام يساوي جماعة، قالوا لا والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة، هذا خبر جديد، هل ما تشوفون رمز الفضة؟ احتاروا مترددين، الان بدأ الطمع يقضي فيه. بعدين اشاروا عليه برأيه، قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل، في السجون ناس جالهم الدور ان يذبحونهم، فاخرجهم مع سيف ابن ذي يزن ودعه يقاتل بهم الحبشة، فاذا انتصروا قامت اليمن لك، واذا قتلوا فهذا ما تريد، انت اصلا لا تقتلهم. قال نعم الرأي، اخرجوا من في السجون، طلعوهم لقوم 800 رجل من بين مجرمين ومن بين قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرى، فجمعوهم 800 رجل، عين عليهم كسرى واحد من قواده اسمه وهرج، وكان مقاتلا عظيما، عين قائد على الجيش، واخرج معهم سيف بن ذي يزن، واخرج معهم كسرى 8 سفن، ركبوا السفن وانطلقوا في الفرات، من الفرات الى الخليج العربي مروا علينا، وبعدين الى بحر العرب حتى وصلوا الى عدن، فنزلوا في ميناء عدن، وكان الحبشة وقعتهم الاخبار، فبدأوا يعدون الجيش للقائهم. سيف بن ذي يزن نزل وجمع انصاره العرب اللي كانوا معاه مؤيدين له، واجتمعوا لينصروا جيش الفرس، وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة. جيش الحبشة قاده مسروق نفسه ملكهم، وجيش الفرس يقوده وهرج، وهرج هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة، رجل شديد، حتى يصفون ان عنده نبل، هكذا يزعمون عنده نبل وترها ما يستطيع احد يشد غيره من قوته، فكان يراقب المعركة. قال هل تعرفون ملككم؟ قال سيف بن ذي يزن انا اعرفه. قال اين هو؟ قال اترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قال هذا هو. قال اتركه حتى يتحول عن الفيل، هل ينزل من الفيل؟ بعد فترة سأل، قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس. قال اتركه اخبروني اذا تحول عن الفرس. بعد فترة نزل عن الفرس ركب على بغل، أدلكم قال على ماذا الآن؟ قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار، ذل وذل ملكه. وينه البغلة؟ ما هي سريعة الحركة، فنزل وهرج وشد نبله ثم ضربه ضربة من خلف الجهنة فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة أخرى، فقتل مشروق ابن أبرهة وانهزم جيش الفرس جيش الحبشة وسيطر جيش الفرس. الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن ذي يزن، أخذوا لأنفسهم، وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم، فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن. فنعم تخلصوا من الحبشة لكن احتلهم الفرس. أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان، ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان، ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم بعدان كلهم فرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم بعدان، بعدان كان يحكم اليمن، ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الى كسرى انوشروان كان الذي يحكم اليمن بعدان، فكسرى انوشروان لما جاءته الرساله من النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرساله ومزقها قبل ان يقراها وامر بقتل الرسول الذي جاء بالرساله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق رسالتي مزق الله منك. كسرى من شدة غضبه قال من هذا، واحد اعرابي يطلب مني ان اتبعك ما تركب، مثل واحد الان في قرية من قرى الجزيرة قرية هكذا ناية لا يسمع فيها ويطلب من الولايات المتحدة تتبعك. كسرى كان اعظم ملك في الارض ذلك الزمان، فارسل ما ارسل جيش، ارسل رسول الى بعدان قال في واحد خرج في الجزيرة جيب لي اياه، فبعدان ارسل اثنين من عنده، ما ارسل جيش، ارسل اثنين اقوياء من عنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم بدون ما يرسل لك جيش، هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين، كانوا يعتبرون نفسهم هم اعظم دولة في العالم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من بعدان يأمرانه أن يأتي معهما حتى يقوياه إلى كسرى، قال كسرى أنوشروان؟ قالوا نعم، قال إن الله قد قتل كسرى الليلة، في هذه الليلة قتل كسرى، قالوا إن كان قتل الليلة فمن أوصل لك الخبر؟ الخبر يأتي من بلاد فارس من المدائن يأخذ شهر، كيف عرف أن قتل الليلة؟ قال الوحي. قالوا هذا ردك على رسالتنا؟ قالوا اخبروا بعدان بذلك. فرجع الى اليمن واخبر بعدان، قالوا قلنا له سلم، قال كسرى قتل. الخبر بعد ما وصل الى بعدان، ما وصل الخبر الى اليمن، قال في اي ليله صار هذا الخبر؟ قالوا في الليله الفلانيه، قالوا خلينا ننتظر الاخبار. بعد 14 يوم جاء الخبر الى اليمن ان كسرى قتل في تلك الليلة، قال والله ما يعلم ذلك الا نبي، فامن بعدان واسلم ودخل باسلامه الفرس اللي في اليمن دخلوا في الاسلام وصاروا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا اتباع لكسرى، فهكذا دخل الاسلام الى اليمن باسلام بعدان الفارسي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إلى أن مات، فلما مات حكم بعد ابنه شكر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه إلى أن خرج الأسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شكر واحتل اليمن، وكان هذا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الإسلام كان يقرهم على الموت ما كان يغيرهم، فمن بين الذين أقرهم بعدان رحمه الله. فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس، وهكذا قصد ايضا خروجها من حكم فارس الى حكم الاسلام. ننتقل الى قصة اخرى مهمة ايضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة قصي ابن كلاب. اذكرونا في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن كيف سكنت مكة، وصاهرهم تزوج منهم اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. فنحن العرب المستعربة احفاد جرهم واسماعيل عليهما السلام، وتعرض اسماعيل عليه السلام وفي ذريتهم كانت كان ابناء اسماعيل عليه السلام. ثم ان خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها وجرهم خرج وبقي ابناء اسماعيل في مكة، لكن ليس لهم سلطة، ليس لهم قوة، السلطة كانت لخزاعة. وبينا كيف ان عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين ابراهيم، غير دينهم وادخل فيهم الشرك. كانت نفوس بني اسماعيل تتطلع الى حكم مكة مرة اخرى لانهم كانوا الذين يحكمون مكة، والتخلص من خزاعة، لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة، الى ان جاء قصي بن كلاب. قصي بن كلاب من سلالة اسماعيل عليه السلام، من سلالة اسماعيل الملقب بقريش، فلما يقال قريش هو سهر من ابناء اسماعيل عليه السلام، من احفاد اسماعيل عليه السلام. قصي بن كلاب من سلالة سهر، وكان سيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى اعطاه الغنى واعطاه المال، فشرف في قومه. فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حليل رئيس خزاعة، خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة، تزوجه اياه فزاد شرفه، هو من سلالة اسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة، فزاد شرفه. فلما كثر نسبه واولاده صار عنده قوة كبيرة ومال كثير، اراد ان يرجع ملك ابائه. فلما مات سيد خزاعة نادى انه هو سيد مكة، واستنفر اخوانه واقاربه وقريش واخوانه من امه كانوا في مكان اخر خارج مكة، فجاءوا ونصروه وتجمع الجيشان، جيش من خزاعة وجيش من قريش، والصراع على الشرف وملك مكة. عندما التقى الجيشان وبدأ القتال وكثر القتل، وكانوا يتقاتلون على الشرف، الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، فكثر القتل فيهم. فلما كثر القتل حتى كاد يثنيهم من كثر القتل، تدخل بينهم الحكماء، قالوا نحكم، نتفق على حكم يفصل بيننا. فاتفق الطرفان على الحكم، واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف، وكان حكيما من حكماء العرب. فاتفق الجميع على ان يحكمان يعمر بن عوف، واخذوا الايمان المغلظة وشهدوا الشهود ان الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا احد يعترض، وحلف الجميع على ذلك. وفعلا تجمع الناس عند يعمر، فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته. فقصي بن كلاب قال هذا ملك ابائي واجدادي، اسماعيل جدي وهو اول من سكن مكة، وزمزم حفرت له، وخزاعة مغتصبين، صحيح صلى الله 500 سنة لكنهم مغتصبين، هذا ملك ابائي واجدادي، وهذه الكعبة بناها ابي. بدأ يركب حجته، خزاعة ما في حجة. لما انتهوا حكم يعمر، قال كل شيء لقصي بن كلاب، الرفاقة والسقاية والحجابة والكسوة والندوة، كل شيء، كل الملك وكل شيء لقصي بن كلاب، خزاعة ليس لها شيء. فأسقط سيد خزاعة ورجع كل شيء لقصي بن كلاب، حكم ما مثله عدم تحصل عمله السنة لكن ما يسقط التقادم. فرجع كل شيء لقصي بن كلاب، فتجمع في يده شرف العرب، كل شيء عنده. فصار قصي بن كلاب سيد مكة بلا منازع، وسلمت خزاعة لأنها حلفوا واقتموا، فأوفوا بعهودهم وعقودهم، وساد قصي بن كلاب مكة. عندها أكرم الناس، يعني يسقي ويطعم ويكرم الناس، حتى زاد حبه في النفوس. ثم بنى لهم دار الندوة، ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات أو قاعة احتفالات، فكانوا لا يعقدون عقدا إلا فيها، ولا يألون حربا إلا فيها، ولا يتساورون إلا فيها. ثم زاد الأمر، وما عاد أحد يتزوج في مكة إلا في دار الندوة، دار قصي بن كلاب. حتى زادوا في الأمر، فكانت البنت الصغيرة إذا درعت، يعني لبست الدراعة يسمونها درعة، ما تدرع إلا في دار الندوة. كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة، وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهجرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدار التي اجتمعوا فيها ليعلنوا الحرب على المسلمين. هذه دار الندوة، كل الشرف في دار الندوة، كل الأحداث في دار الندوة. فكانت دار قصي بن كلاب، قصي بن كلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكون قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.